بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في اللعان، قال أبو داود رحمه الله باب في اللعان. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر ابن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعباها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. فبيذكر هذه الرواية في قصة عويمر العجلاني، وأنه أيضا أن عويمر طرح هذه المسألة كما هو واضح قبل أن يبتلي بذلك الأمر، قبل أن يبتلي بذلك الأمر. فذهب إلى عاصم بن عدي، وعاصم بن عدي كان سيد بني عجلان، كان سيد بني عجلان، وكان ابن عم والد عويمر العجلاني، وكان ابن عم والد عويمر العجلاني، وكان سيد بني عجلان. فأتى إليه عويمر العجلاني وقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلون فأم كيف يفعل؟ قلنا هذه المسألة التي طرحها عويمر لم تكن قد وقعت بعد، وبالتالي عويمر أتى إلى عاصم بن عدي وطرح عليه هذه المسألة حتى يقوم بطرحها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سلني يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. نقول أن هذه المسألة كانت عبارة عن مسألة افتراضية، يعني لم تكن بحادثة أو واقعة حتى يكون السؤال ثم تكون الإجابة. دايما الفتية بتكون على حدث، على واقع، ولكن هذه لم تقع بعد تلك المسألة، ولكنها كانت مسألة افتراضية افترضها عويمر العجلاني. ولذلك كما يقول عاصم بن عدي رضي الله عنه أنه لما طرح هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة، كره هذه المسألة وعاب هذه المسألة. نقول لأنها لم تكن قد وقعت بعد. قال في ذلك العلماء أن ما قال الإمام النووي رحمه الله: اختلفوا في من قتل رجلا قد جزم أنه زنى بامرأته. يبقى السؤال الذي طرحه عويمر العجلاني، قال: يا عاصم، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ يا ترى يكون حل هذه المشكلة إزاي؟ نقول إن هذا رجل دخل إلى بيته فوجد امرأته تزني مع رجل، كيف يفعل؟ قلنا لو قام بقتل هيؤخذ بذلك، قلنا لأنه في تلك الحالة ليس له الحق في قتل لذلك رجل. وأيضا نقول أن هناك بينة لمسألة الزنا، وده قبل نزول آية اللعان، ده قبل نزول آية اللعان. فنقول أن رجل لو اتهم امرأة بالزنا فإما أن يكون هذا إقرار من المرأة بذلك الأمر، أو أن يكون البينة، أن يقيم البينة أربعة من الرجال العدول يشهدون تلك الفعلة، يبقى أربعة من رجال العدول يشهدون هذه الفعلة. ورجل العدل نقول العدل المقصود العدل الباطني، العدل ليس بأنه مستور الحال، ولكن لابد أن يكون مجرب وأنه يحكم بالعدل الباطني، كما نقول في شاهد، شاهد عدل، نقول العدل معناه يقصد بها العدالة الباطنية، العدالة الباطنة. فقال أربعة من الرجال العدول يشهدون تلك الفعلة، وهذه البينة على الزنا، أو إن كان هناك إقرار من المرأة بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترف فارجمها، فاعترف فارجمها. يبقى نقول لما أقرت المرأة بالزنا، ومعلوم أيضا قصة المرأة الغامدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها ذلك الحد بإقرارها، وأقام ذلك الحد على ماعز الأسلمي رضي الله عنه بإقراره. يبقى إما أن يقر ذلك الزاني بهذه الفعلة، وبالتالي يقام عليه الحد على حسب حاله، إن كان محصنا حيرجم حتى الموت، وإن كان بكرا حيجلد 100 جلدة ويغرب عام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تغريب ذلك العام، وكما ذكرت الآية أنه يجلد 100 جلدة. فنقول أن عمر عجلين افترض هذه المسألة، فيطرى لو فعل هذا الأمر قال يقتلوا فتقتلون، لأنه ليس هناك بينة إلا من نفسه، وأم كيف يفعل، يطرى كيف يكون التصرف، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: اختلفوا في من قتل رجلا قد جزم أنه زنى بامرأته، فقال الجمهور العلماء يقتل إلا أن يقوم بذلك بينة، أو يعترف له ورثة القتيل، ويكون القتيل محصنا، والبينة أربعة من العدول من رجال يشهدون على نفس الزنا. أما فيما بينه وبين الله عز وجل فإن كان صادقا فلا شيء عليه. يبقى نقول يبقى هذا الرجل لو قام بقتل ذلك الرجل الذي زنى بامرأته، ففي هذه الحالة ترى يقتل به أم لا؟ إن لم يكن هناك بينة على ذلك الزنا، يبقى لو كان في بينة أن هذا الرجل فعلا زنى بامرأة هذا الرجل، وكذلك أن يكون ذلك الرجل المقتول أن يكون محصنا كنش بكر أساسا، يبقى لو هذا الرجل زنى بامرأة ذلك الرجل وقامت البينة، وقام ذلك الرجل الذي زني بامرأته قتل ذلك الزاني، يبقى نقول والله لو كان محصنا يبقى حيعذر بذلك، لأن ده حيبقى افتئات على الحاكم، لأن الذي يقيم ذلك الحد هو الحاكم. فإن قام ذلك الرجل ومن غضبه قتل ذلك الرجل الزاني، وكان هناك بينة على زنا ذلك المقتول بالإضافة أنه كان محصنا، يبقى على ذلك نقول لا يؤخذ به، ولكن يعذر التعذير على أساس أن هذا الحكم لا يقوم بتنفيذه إلا الحاكم. ولو قامت بينة على زنا ذلك الرجل وكان محصنا، يبقى ده نقول أنه حيعذر. لو قامت البينة على زنا ذلك الرجل وكان بكرا، يبقى ليس له القتل، الحد فيها هو أن يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة، لا يحكم بقتله. يبقى نقول على ذلك يبقى هذا قتل ذلك الرجل، يبقى دي فيها قصاص، نقول لأن ذلك المقتول عندما نقيم عليه الحد حده أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عام، ليس الحد فيها هو القتل لأنه لم يكن محصنا. فعلى ذلك يبقى لو كان محصن وقامت البينة يبقى ده نقول افتئات على الحاكم، وبالتالي يبقى عند ذلك يعذر، قلنا حيعاقب. العقوبة هنا مش نقول والله عشان قتل، نقول لا، المقتول ده هدر طالما ثبتت البينة بزنا وكذلك كان محصنا، يبقى دمه هدر، ولكن نقول ان هذا القاتل حيؤخذ نتيجة افتئاته على الحاكم، لان نقول هذا الحكم لا يقيم الا الحاكم، فيبقى في الافتئات حيعذر، قلنا يعذر بقى بضربة وغير ذلك، لكن لا يقتل فيه، وان كان ليس بمحصن حتى لو قامت البينة فليس له الحق في قتله. كل ما في المسألة ان الحد في هذه المسألة هو انه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان البينة اعترفت بذلك وكان محصنا، يبقى قلنا انه هو حيعذر، او اعترفت ورثة القتيل، فعند ذلك نقول ان حيعذر في ذلك، اما ان لم يكن يبقى فيها القصاص. نقول لو قتل ذلك رجل وكان محصنا ولم يكن هناك بينة يبقى حيؤاخذ به في الدنيا، لكن في الآخرة نقول هذا هدر، هذا هدر، يبقى في الآخرة. لذلك قال أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه، يبقى دي نقول يبقى بينه وبين الله عز وجل يبقى لا يؤاخذ. قلنا الآن الإنسان حيؤاخذ بدم ذلك القتيل يوم القيامة، لما إنسان بيقتل إنسان نقول فيها قصاص، ده القصاص ده نقول لأولياء القتيل، ولذلك كان لهم ذلك الحق في العفو، لكن نقول دماء ذلك القتيل أو ذلك المظلمة للقتيل يبقى فيها القصاص يوم القيامة، القتيل حيأخذ ذلك الحق من القاتل يوم القيامة. يبقى لو قتل رجلا يبقى في هذه الحالة نقول أولياء الدم أولياء القتيل لهم حق، والقتيل ذاته له حق، حق القتيل يستوفى يوم القيامة، أما حق يعني أولياء القتيل فيستوفون ذلك الحق في الدنيا، إما بقى بالقصاص لو كان قتل عمد أو أن هم يكون العفو إلى دية أو العفو إلى غير دية. لكن نجد أن هذا القتيل يبقى أول ما يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا القتيل يأخذ بتلابيب القاتل ويقول يا رب سأل هذا فيما قتلني، يبقى على ذلك فيها القصاص، يبقى نقول ده هذه الدماء. لكن نقول لو قتل هذا الرجل وقد فعلا كان قد زنى بامرأته وكان محصنا ولكن لم يكن هناك بينة، يبقى هذا القاتل حيؤخذ بذلك القتيل، يبقى ده في الدنيا. أما في الآخرة فنقول هذا القتيل ليس له حق لأنه هو أساسا هدر، يعني دمه هدر على أساس أنه زنى وكان محصنا، لكن لما لم يقيم البينة على ذلك الأمر القاتل فعند ذلك حيؤخذ به في الدنيا ودائم فيما بينه وبين رب سبحانه وتعالى. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعابها. قال الإمام النووي رحمه الله المراد كراهة المسألة لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيها هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة، نقول على ذلك يعني دي مسألة فيها هتك ستر مسلم أو فيها إشاعة فاحشة، فعلى ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم عرض أمثال هذه المسائل. لكن لما تكون حادثة وقعت يبقى يكون فيها الفتوى، ليس فيها كراهة في ذلك الأمر، لكن الكراهة على أساس أنها مسألة لم تقع بعد، وإلا لو وقعت المسألة وطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم لكانت الإجابة. فلما نقل عاصم رضي الله عنه هذه الإجابة إلى عويمر وقال له لم تأتيني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها، قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها. نقول عنده إصرار على طرح المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة لم تكن قد وقعت بعد، ولكنه أصر على ذلك وقال والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسط الناس فقال يا رسول الله، قلنا أصر على عرض هذه المسألة ونقول هذه فيها مخالفة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى عويمر العجلاني لمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجل أن يطرق على أهل ليلا، لما الإنسان يعود من سفره ولم يكن قد وصل ذلك الخبر لأهله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق رجل على أهل البيت ليلا، قلنا إلا لما يرسل الرسول أو نقول بأي صورة يصل الخبر إلى هذه المرأة أن زوجها قادم، قلنا حتى تستعد المرأة لاستقبال زوجها. فقال فذهب رجلان فوجد كل رجل مع امرأته رجلا، قال هذا شؤم المخالفة. يبقى لما نهى أن يطرق الرجل على أهل ليلا البيت، نقول لما يعود من سفر لم تعلم المرأة متى يعود ذلك الزوج، لكن كما نقول أنه أراد أن تكون مفاجأة لامرأته وأهل بيته، نقول هذا مخالف للسنة، هذا مخالف، يبقى لابد من إرسال رسول، قلنا سواء رسالة أو بأي صورة من الصور يصل إلى مسمع المرأة أن الزوج قادم، قلنا حتى تستعد الاستقبال وهذا من السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد السفر أول ما يبدأ كان يبدأ بالمسجد، كان يبدأ بالمسجد، وقلنا حتى يصل الخبر إلى زوجاته أنه قادم من السفر. ونقول أن رجلي خالف في ذلك فوجد كل رجل مع امرأته رجلا، قال أن الله تعالى ابتلاهم كنتيجة المخالفة، كنتيجة المخالفة. دائما نعلم أن مخالفة السنة لا تأتي بخير على الإنسان، تأتي بالوبال، نقول النجاة في فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت مخالفة فتعود بالوبال على ذلك الإنسان. الله عز وجل ابتلى عويمر عجلري كنتيجة المخالفة وفي إصراره على طرح المسألة بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة، فلذلك قال والله لا أنتهي حتى أسألهم عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتل فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها. فقال سهل بن سعد رضي الله عنه فتلعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من الملعنة فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلق عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عويمر بمجرد كده ما فرغ من اللعان يبقى لعن امرأته، والمرأة أيضا يدرى عنها العذاب إن هي أيضا كما بيّن رب سبحانه وتعالى تشهد أربع شهادات أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عز وجل عليها إن كان صادقا. فتمت الملعنة. فكان من عويمر أنه تعجل ثم قام بتطليق امرأته ثلاثا، وذكر المبرر لذلك قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. يبقى بعد ما اتهمها بهذه التهمة يبقى حيبقى نقول إن هو حيبقى قال كذبت عليها لو أمسكتها، يبقى ليس له حاجة في تلك المرة. فقامت تطليقها ثلاثا. قال قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين، أي التفريق بين المتلاعنين، لكن لا يفرق بينهما بطلاق كما فعل عويمر، لكن مجرد اللعان هو فرقة، اللعان ذاته فرقة، والفرقة تتم بين الزوجين بمجرد لعان الزوج حتى لو لم تبدأ المرأة. يبقى نقول الفرقة دي لا تتم بإتمام اللعان ولكن بلعان الزوج لامرأته. يبقى بعد ما بينتهي من ذلك اللعان الزوج يبقى بيتم الفرقة على ذلك، وهذه فرقة تكون فرقة تأبيدية، فرقة تأبيدية. لا يجوز الرجل أن يعود بعد ذلك إلى امرأته حتى لو كذب نفسه، قلنا حتى لو قال إن هو يعني افترى عليها وغير ذلك، لا يجوز أن يراجع المرأة مرة ثانية. حدثت فرقة نقول هذا تحريم أبدي، هذا تحريم أبدي، فتحرم عليه المرأة حرمة أبدية حتى لو قام الرجل بعد ذلك وكذب نفسه. فقال طلق عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ذكر المبرر في ذلك قال كذبت عليها رسول الله إن أمسكتها. بعدما اتهم هذه التهمة لو أمسك المرأة يبقى كأنه بيكذب عليها، يبقى كأنها تهمة كده ولكنها يعني المرأة بريئة منها. فكذبت عليها رسول الله إن أمسكتها. فقامت تطليقها ثلاثا، قلنا حتى لا ترجع إليه إلا بعدما تنكح من زوج غيره كما تخيل ذلك عويمر، وما كان يعلم أنه باللعان بيتم الفسخ ويتم الفرقة الأبدية فتحرم عليه حرمة أبدية. لذلك قال ابن شهاب رحمه الله فكانت تلك سنة المتلاعنين، فكانت تلك سنة المتلاعنين، الفرقة بين المتلاعنين. قلنا طالما وقع اللعان وهذه الفرقة بتتم بمجرد لعان الزوج لزوجته حتى لو لم يكن المرأة قد بدأت بعد. ثم ذكر أيضا رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العاص بن عدي أمسك المرأة عندك حتى تلد. يبقى كانت المرأة دي حبلة، كانت هذه المرأة حبلة، وبالتالي تم اللعان وكانت المرأة في حال الحمل. يبقى قبل نقول إنزال الولد، قبل ولادة المرأة لذلك الولد قال أمسك المرأة عندك حتى تلد. قال هذا صريح في أن اللعان وقع بينهما يا حامل. قال فيه جواز لعان الحامل، فيه جواز لعان الحامل. هل يا ترى المرأة لما تبقى حامل هناك فرق ما بين ان هو اساسا لعان من اجل نفي الولد نسب الولد ومن اجل اساسا الزنا؟ قد يكون اللعان من اجل الزنا وليس من اجل نفي ذلك الولد او نفي نسب الولد. فلو نفي نسب الولد يبقى لما تضع المرأة الولد يتم اللعان، قلنا لانه قد يكون سقط بعد ذلك، يعني نقول هي وهي حامل ممكن يكون سقط لا يتم ولادة ذلك الولد. يبقى كأن اللعان لما لنفي نسب الولد بيتم لما تضع المرأة، قلنا حتى يقوم بنفي نسب ذلك الولد إليه. أما بالنسبة للزنا يبقى نقول لاعن لأن هذه المرأة قد زنت حتى لو يكون هناك حبل من ذلك الزنا، حتى لو يكون حمل من ذلك الزنا يبقى نقول يبقى ده اللعان، اما ان هو نتيجة ان رجل اتهم المرأة بالزنا او انه اراد من ذلك نفي الولد. ممكن يتهم المرأة بالزنا ولكن ينسب الولد اليه، ولا لانه يعلم ان ذلك الولد منه وليس من الزنا، فكان اللعان من اجل الزنا، اللعان من اجل الزنا. قال فامسك المرأة عندك حتى تلد. قال هذا صريح بان اللعان وقع بينهما يا حامل، ففيه جواز لعان الحامل، لعان الحامل. قال ايضا في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال حضرت لعنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 15 سنة. قال وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملة فكان الولد يدعى الى امي، فكان الولد يدعى الى امي، يبقى ورماها بالزنا وايضا اراد نفي ذلك الحمل، وبالتالي لما وضع ذلك الولد فهذا الولد لا ينسب اليه، الولد للفراش وللعهر الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الولد لم ينسب الى عويم العجلاني ولكن نسب الى امي، فكان يدعى الى امي، فكان يدعى الى امي. يبقى نقول نفى نسب هذا الولد، بالاضافه انه كان قد اتهم هذه المراه بالزنا. قال سهل بن سعد رضي الله عنه في خبر متلعنين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به ادعج العينين عظيم الاليتين فلا اراه الا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر فلا أراه إلا كاذبا، فجاءت به على النعت المكروه. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة دي، يعني نقول حبلة، يا ترى من الزنا كما فعلا اتهم ذلك الزوج، ولا يعني هذا الحمل ليس من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، يبقى ننتظر كده لغاية لما تلد المرأة. وقال فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، يبقى كان عويمر صادق فيما اتهم به المرأة. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر فلا أراه إلا كاذبا، يبقى لو جاءت شبه عويمر يبقى نقول عند ذلك كان كاذبا على المرأة. وإن أتت بذلك النعت الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، يبقى ده نقول إن هي الصفات التي تكون في الولد حتبين إن كان عويمر صادق فعلا في هذه التهمة لاتهم بها المرأة أم كانت المرأة صادقة. قال فجاءت به على النعت المكروه، فجاءت به على النعت المكروه، يعني هو صادق وهي كاذبة، ولكن على ذلك ترى يبقى دي قرينة، قرينة، ولكن طبعا لا يقام بها الحد، لولا الأيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكان لها شأن آخر، لولا الأيمان لكان شأن آخر. فعلى ذلك نقول يبقى نقول على الرغم من الصفات كده يبقى على أتت على الشبه الذي اتهم فيه الرجل امرأته به، يبقى اتهم امرأته أنها زنت بفلان فأتى فعلا على وصفه حمل صفات فلان، فعلى ذلك نقول قرينة واضحة، ولكن طبعا على ذلك لا يقام بها الحد، لأن المرأة درأت عن نفسها العذاب كما قال ربنا سبحانه وتعالى بأيضا رد هذه شهادة ذلك الرجل ويدرع عنها العذاب، يبقى يدرع عنها العذاب. وأن على الرغم أنه أتت بهذه قرينة، قرينة قوية، لكن لا يقام بها ذلك الحد، لا يقام بها لولا الأيمان، أن ضلت عن نفسها الحد بالأيمان ده هو. وبالتالي على الرغم أن نقول قرينة أظهرت أنه كان صادقا وهي كاذبة، لكن لا يقام بها الحد، لأن نقول ضلت عن نفسها العذاب بذلك اللعان، ضلت عن نفسها العذاب بذلك اللعان. قال أبصروها، انظروا المرأة يعني إن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين. قال شدة سواد العين في شدة بياضها عظيم الإليتين، وكان رجل الذي نسب إليه الزنا موصوفا بهذه الصفات. قال فلا أراه إلا قد صدق، يبقى عويمر كان صادقا في هذه التهمة التي اتهم بها المرأة. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر فلا أراه إلا كذب. قال فجاءت به على النعت المكروه، فجاءت به على النعت المكروه. قال أيضا فكان يدعى هذا الولد لأمه، يبقى كان بينسب، يبقى فلان ابن فلانة، يقول فلان ابن فلانة، يبقى كامرأة زنت وبالتالي هذه المرأة كانت بكرة، يبقى نقول ان النسب لا ينسب هذا النسب الى الرجل الا ان كان في نكاح صحيح، لما يكون في نكاح صحيح ينسب هذا الولد الى هذا الرجل، وبالتالي نقول الولد للفراش وللعهر الحجر، يبقى نقول لفراش الزوجية الا ان قام الزوج ونفى ذلك النسب، ونفى ذلك النسب، عند ذلك حيدعى هذا الولد لأمي، حيدعى هذا الولد لأمي. ونقول يبقى لو امرأة زنت وحتى نقول تقن أن فلان هو الذي زن بها، ف فحبلت من ذلك الزنا، يبقى هذا الولد لا ينسب إلى ذلك الزاني، لا ينسب الولد إلى الرجل إلا إن كان في نكاح صحيح، إلا إن كان في نكاح صحيح. فذكر أيضا رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع هذه الفرقة الأبدية بين المتلاعنين. يبقى مش هنقول والله هو لما طلقها 3 قلنا لا تحل لا عند ذلك حتى تنكح من زوج آخر، لا، وكان ده ظن عويمر أنه يطلقها هذه التطليقات 3 التي لرجع على امرأته، وبالتالي ده كان ظنه قبل أن يعلم أن سنة المتلاعنين هو أن يفرق بينهما فرقة أبدية، فلا تحل المرأة أن تعود لذلك الرجل أبدا حتى لو قام بتكذيب نفسه. فلذلك قال سهل رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فطلق 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. يبقى ما فيش أبدا أي وجه حتى يجتمع ذلك الرجل بهذه المرأة بأي وجه من الأوجه، ونقول أنها فرقة أبدية، فرقة أبدية. يبقى نقول المحرمات على الرجل، يبقى المحرمات على الرجل، يبقى نقول والله هذه محرمات بالنسب والرضاع، وهذه أيضا تحرم على الرجل بهذا السبب، بهذا السبب، لكن مش هتاخد نفس الأحكام. المحرمات حرمة أبدية على الرجل كالأم البنت الأخت وهكذا، نقول إيه يبقى يختلي بها خلوة لا حرك في ذلك الأمر، وكذلك يسافر ومحرم لها، لكن هنا لا، المسألة دي لا ينطبق على ذلك. يبقى لما نيجي نقول كده المحرمات على الرجل حرمة أبدية، يبقى آدي والله من النسب من الرضاع، وده بسبب، يبقى الحرمة دي بالسبب، هذا السبب يبقى نقول لا يختلي بها ولا يسافر معها ولا أساسا يجامع هذه المرأة بأي حال من الأحوال، قلنا حتى لو قام بتكذيب نفسه. فلذلك قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، يبقى ده فسخ وليس بطلاق. وكذلك أيضا أن الفرقة حتقع بمجرد لعان الرجل، مجرد أن الرجل حيلاعن المرأة، يبقى عند ذلك وقعت الفرقة، قلنا حتى لو لم تبدأ المرأة في درء العذاب عن نفسها، يبقى حتى لو كانت المرأة يعني لم تتكلم أو لم تدرع عنها العذاب، يبقى مجرد أن الرجل قال وقعت الفرقة والفسخ بين الزوجين، والفسخ بين الزوجين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن كانت زوجته أمة فلا عن هذه الأمة، ثم اشتراها لم تحل له إصابتها لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع. يبقى بالإمام الشافعي رحمه الله بيقول لو كانت الزوجة التي لعنها ذلك الرجل كانت أمة، كانت أمة وزنت، وبالتالي أراد نفي ذلك النسب، أراد حبلت وأراد نفي ذلك النسب، يبقى على ذلك نقول إن هذه الأمة يبقى لا تحل له أن تكون له زوجة أبدا، ولا تحل له أن تكون فراشا، يعني لا تحل له أن تكون فراشا، قلنا حتى لو صارت في ملكي بعد ذلك. يبقى دي كانت أمة وكان متزوجها وبعد ذلك حدث ذلك اللعان، فكانت الفرقة بين الزوجين. نقول بعد ذلك اشترى هذه الأمة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن كانت زوجته أمة فلا عنها ثم اشتراها لم تحل له إصابتها، ما يحل شأن أنه يتخذ الأمة دي فراشا، لكن ينتفع بهذه الأمة، يعني ينتفع بأوجه الانتفاع لكن غير هذا الوجه. طبعا هنا ملك اليمين، جاز الرجل أن يتخذ ملك اليمين فراشا له، يبقى نقول يبقى يتصرى بها، ولكن لو كانت زوجة له وتمت الملعنة كانت الفرقة. لو وقعت في ملكي بعد ذلك يبقى كأمة اشتراها مثلا، أو عرضت البيع واشتراها، أو وصلت إليه بأي صورة من الصور كهبة أو وراثة وغير ذلك، يبقى لا يحل أن يطأ هذه الأمة، قلنا لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع، صارت كحرمة الرضاع، يبقى على ذلك لا يحل له أن يتخذ هذه الأمة أن تكون فراشا له. كذلك أيضا ذكر في رواية قال سهل بن سعد رضي الله عنه: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلعنا، يبقى بمجرد منا تلعنا، ويبقى دي كانت السنة ثم لا اجتمعنا أبدا. قال فيه دليل على تأبيد الفرقة، وقال الشوكاني رحمه الله الأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد، وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يقتضي حكم اللعان ولا يقتضي سواه، فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة، أحدهما كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الجمهور إلى أنه فسخ، يبقى اللعان ده فسخ، وبيتم الفسخ بمجرد لعان الرجل امرأته حتى لو لم تبدأ المرأة في دار العذاب عن نفسها، ويبدا القول فيها. وكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال الأدلة صحيحة وصريحة كلها قضية بالتحريم المؤبد بالتحريم، وكذلك أقوال الصحابة والذي يقتضي حكم اللعان ولا يقتضي سواه، فنقول أحدهما كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا واحد منهم كذاب، إما أن الزوج يكون كذاب في هذه التهمة التي اتهم بها المرأة، أو أن المرأة يعني كاذبة في ردها لشهادة أو يمين ذلك الرجل باتهامها للزنا، وبالتالي أحدهما كاذب، وهذه المسألة موجبة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها الموجبة، لذلك هنعلم من ذلك الحال كيف أن الإمام حيوقف الرجل في الخامسة أو يوقف المرأة كذلك في الخامسة، وينبه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأنها الموجبة، يعني نقول بعد ذلك يقولوا بعدين يستغفر، لا موجبة، يعني ده هيقع عليه يقع عليه يعني يقع عليه، وبالتالي على ذلك نقول عشان يتفلت إن هي والله تدرع نفسها العذاب يعني حتى لا يكون هناك فضيحة لغير ذلك، نقول لا إنها الموجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنرى أن امرأة ذلك العسيف أنها اعترفت وقد أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترف فرجمها فاعترفت فرجمها، قلنا فاعترفت، قلنا طبعا ما بتبصش بقى والله ده حيبقى فضيحة وغير ذلك، لا يعني هي بتنظر إلى عذاب الآخرة، فعذاب الدنيا أهون بكثير من عذاب الآخرة ويبقى نقول والله الستر في الابتداء، نقول الرجل كان من الممكن ألا يلاعن، يعني ممكن ما يلعنش، لكن كان ممكن أن يطلق هذه المرأة فالستر أولى، يعني الستر أولى، فلكن نقول ده حكم الأحكام الشرعية، هذا حكم الأحكام الشرعية، لكن دايما الستر أولى، قلنا ده هتك ستر مسلم فيها أيضا قد يكون كأنها صورة إشاعة فاحشة، فنقول الأولى في ذلك الستر، نقول خاصة أن الرجل يستطيع يعني أن يطلق هذه المرأة، يعني نقول أنه يستطيع أن يفارق المرأة بطلاق، فلو طلق المرأة في ذلك وسطر ذلك الأمر فكان أولى، لكن هي المسألة كلها أيضا يكون لها الأهمية في مسألة نفي ذلك النسب، يبقى لو كان هذه المرأة زانت مع رجل لم يكن منها حبل يبقى على ذلك لو سطر وطلق يبقى ده أفضل، لكن لو لاعن نقول هذا حكم الأحكام الشرعية، لكن نقول لو تيقن ذلك الولد ليس منه فكان اللعان حتى لا تدخل المرأة ذلك الولد على ذلك الزوج هو ليس منه، وهتدخل ذلك الولد ويعني على هذه الأسرة هو ليس منها، فعلى ذلك يبقى ده كان اللعان، يبقى عشان نفي النسب هيكون أوجب، لكن في مسألة نقول والله في مسألة أنه رأى ذلك الزنا من رأته يبقى نقول لو طلق المرأة وسطر كان ذلك أولى، قلنا حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض في هذه المرأة إن يعني كان ذلك الأمر واشتهر ذلك الأمر على يعني محفل من الناس. ذكر أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها، يبقى نقول عشان كده يعني كانت موعانة عشان ينكر ذلك الحمل حتى لا ينسب ذلك ولد إليه هو ليس منه، وبالتالي حينسب إلى تلك العائلة وتلك العصبة هو ليس منها، فنفي الولد يبقى كان ذلك اللعان، فكان ابنها يدعى إليها. قال ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها، يبقى نقول الله ده حيبقى ابن هذه المرأة لكن هذا ليس بابن لذلك الرجل، يبقى ابن لها حيرث منها وهي ترث منه، يبقى لو مات الولد دهوت أمه ترث وإخواته أيضا يرثون، كنقول أنها أق الأم، يعني ده أق الأم، يبقى ده بالنسبة له يبقى أق الأم لكن ليس أخ لأب، فيبقى ده أق الأم، فالمرأة ترث منه وهو يرث منها لأن ده ابنها وهي أمه، فنقول في حالة الميراث كما قال ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه، يبقى المرأة حترث منه ده ابنها ويرث من أمه لأن دي أمه. قال ما فرض الله عز وجل لها، يبقى تاخد ميراثا من ذلك الولد، إن مات يبقى أخذ ذلك الميراث، وإن كان لها أبناء يبقى دول هيعاملوا مع ذلك الولد كإخوة لأم، يعاملون هذا الولد كإخوة لأم، فترث منه ويرث منها، لكنه لا يرث من الرجل لأنه قد نفى نسب هذا الولد إليه. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.